سائل يسأل يقول هل يصح أن يعمل السعي قبل الطواف بيوم؟ ساعة ساعتين معقول، أما بيوم لا أعلم ذلك، الأولى أن يعيد الطواف ويعيد السعي. نعم، لأنه الترتيب فيه طيب، لكن ساعة، أما يوم كامل لا أعرفه، ويمكن تسأل غيري في هذا. هذا أحبنا الله وإياك يا أخي، ما حكم تغطية الوجه للمحرمة جزاكم الله خير؟ إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها هذا الأصل، لكن إذا جاءت المرأة أمام المحال الأجانب تغطي من غير أن يلمس اللباس وجهها، هذا الأولى، إحرام المرأة في وجهها. فإذا كانت المرأة المسلمة أمام الأجانب فتجعل اللباس يعني حاجب، يعني تغطي وجهها من غير أن يلمس اللباس وجهها، فإذا ابتعدت عن المحارم كشفت. نعم ونعم نعم، هذا هو. وبعض العلماء يقول إذا كانت أمام المحارم تغطي، وهذا ينصره بعض المشايخ الحاضرين، ولكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخثعمية يدل على أن المرأة لا تغطي وجهها، لأنه دفع الفضل عنها، حتى قال لعباس وجأت عنق ابن أخيك، لفته عنها ولم يقل لها غطي وجهك. نعم، ولذلك يعني المرأة إحرامها في وجهها، هذا قول الجمهور. ومن المشايخ ومن العلماء من يقول إذا كانت أمام الأجانب تغطي، لكن الأصل أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، هذا هو الأصل. نعم أيوة، السعي بعد الطواف بيوم هذا لا أعرفه، ولكن يمكن بعد ساعة ساعتين، أما بيوم لا أعرفه. نعم، يقول والده يبسط بساط ويطبقه ويسجد عليه، ما حكم ذلك؟ الأولى أن الساجد يسجد على ما يكون سجوده وما يقف عليه مستوي، فلا يأخذ شيء ويرفعه ويسجد عليه، ويجعل السجود على شيء ثابت. والناس فيها من يتشدد وفيها من يتساهل، فأنت خروج من الخلاف، أجعل البساط التي تصلي عليه هو اللي تسجد عليه، لا تأتي بفراش آخر واسجد عليه، ولا تسجد على طرف عمامتك، لا، أسجد على الشيء الذي تصلي عليه، خروج من الخلاف. نعم، يقول هذا رجل يعني لا أولاد له، يسأل الله أن يرزقه الأولاد، الله يرزقنا وإياه الذرية الصالحة إن شاء الله.